بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، معنا في هذه الليلة إن شاء الله تعالى ما يتيسر من الكلام على هذه الأبيات المختصرة في مصطلح الحديث، وهي منظومة المسمى بمنظومة بالمنظومة البيقونية، ومؤلفها رحمه الله تعالى البيقوني، اختلف في اسمه، فمنهم من قال اسمه طه بن محمد البيقوني، ومنهم من قال اسمه عمر بن محمد الدمشقي المتوفى سنة 1080 الهجرة، ولم أجد أن العلماء ذكروا شيئا عن سيرته، ولكنه اشتهر ببيقوني. وبعض العلماء يشتهر بفن من الفنون وإن لم تعلم سيرته، مثل صاحب النونية الأندلسي القحطاني، فإنه اشتهر بهذه النونية ولا يعرف له مثلا سيرة وغيره. ومثل هذه الأمور تؤخذ على أنه يترك ذلك طلبا للإخلاص وعدم الشهرة، فلا يكون له سيرة تكتب عنه. على كل حال، اشتهر بالبيقوني صاحب هذه المنظومة في مصطلح الحديث. ومصطلح الحديث كغيره من الفنون أول ما بدأ يذكره العلماء رحمهم الله في ثنايا كلامهم وفيما يقولونه من الفتاوى، ويقعدون القواعد في مسائلهم، ولم يكن فنا مستقلا. فلم يكن مثلا في زمن الإمام أحمد وبخاري وغيره، لم يكن مصطلح الحديث فنا مستقلا، بل كان في ثنايا كلامهم يتكلمون في الحديث في الجرح والتعديل، ويصححونه ويضعفونه، ويؤخذ من مسائلهم وكلامهم قواعد وضوابط يسير عليها صاحب هذا الفن، أعني ما يتعلق بالسنة، ما يتعلق بالحديث. وأول من ألف به فنا مستقلا هو الرامهرمزي رحمه الله تعالى، القاضي الرامهرمزي هو الذي ألف به، أول من بدأ بتأليف فن مستقلا في كتابه المحدث الفاصل. ثم أتى بعد ذلك الحاكم وألف أيضا فن مستقلا بهذا، سماه المعرفة. ثم أتى أبو نعيم وألف عليها على المعرفة مستخرجا. ثم بعد ذلك أتى ابن الصلاح وألف علوم الحديث، ثم بعد ذلك تتابع الناس على هذا. وهذا موجود حتى في الفقه، يعني الفقه كما مر معنا لم يكن هناك كتب مستقلة متون في الفقه عند العلماء السابقين، لكن بعدما تأخر الزمن جمع التلاميذ مسائلهم ثم أخرجوا منها كتبا، ثم بعد ذلك أخرج من الكتب متونا، وصارت الآن المتون موجودة. مثله كذلك مصطلح الحديث لم يكن موجودا عند العلماء المتقدمين على أنه فن مستقل، لكن بعد ذلك المتأخرون ألفوا به الكتب وأخرجوه فنا مستقلا. فمنه المختصر ومنه المطول. ومن المختصرات هذه المنظومة، وهي المسمى بمنظومة البيقوني رحمه الله تعالى. بدأها بقوله أولا: بسم الله الرحمن الرحيم، أبدأ بالحمد مصليا على، بدأ بالبسملة، ثم بعد ذلك بالحمدلة اقتداء بكتاب الله جل وعلا، فإنه يبتدئ بالبسملة واقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يبدأ كتبه بالبسملة، يبدأ كتبه بالبسملة. وأيضا ورد كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أجذم، وهذا تكلم عليه العلماء وأعلوه، وإن كان له شواهد لكنه تكلم فيه، وبعضهم صحح ما ختم بالحمدلة كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم، فصح هذه الرواية، صح هذه الرواية. لكن نحن عندنا عندما هو أصح منه، عندنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا كتب لأحد بدأ بالبسملة، إذا كتب لأحد فإنه يبدأ بالبسملة. ثم قال أبدأ بالحمد مصليا على، أبدأ بالحمد يعني يبتدئ بالحمد، والحمد الثناء، الحمد في اللغة الثناء. أما بالنسبة الحمد في الاصطلاح هو ذكر المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيم، ذكر المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما، وهذا يكون لله جل وعلا، فالله عز وجل يحمد بذكر ذكر صفات كماله، ذكر صفات كماله سبحانه وتعالى مع المحبة والتعظيم، مع المحبة والتعظيم. ولهذا بعض الناس قد يمدح، يمدح لكنه لا يحب ولا يعظم، فلا يكون هذا حمد، يكون مدحا، يكون مدحا، لأن المدح، المدح هو ذكر الممدوح بصفات الكمال، هذا المدح، لكنه قد لا يحب ولا يعظم. فأنت ممكن أن تمدح إنسانا وأنت تبغضه، إنما تمدحه دفعا لشره، أو تريد منه، أو تريد منه حاجة فتمدحه. لكن المدح، الحمد هو المدح بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم، وهذا لا يكون إلا لله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى يحمد أيضا، يحمد على صفاته اللازمة والمتعدية، يحمد على صفاته اللازمة والمتعدية، هذا لا يكون إلا لله جل وعلا. والصفات اللازمة الحياة، السمع، البصر، القدرة، فتحمده على ذلك، تقول اللهم لك الحمد أنك سميع، ولك الحمد على بصرك، ولك الحمد على حياتك، ولك الحمد على قوتك، فيحمد على الصفات اللازمة. ويحمد على الصفات المتعدية، يحمد على الصفات المتعدية كالرضا والغضب ونحوها، فإنه يحمد اللهم لك الحمد على رضاك ونحو هذا. قال أبدأ بالحمد مصليا على، مصليا على محمد خير نبي أرسل، يعني بدأ بالحمد حال كونه مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يبدأ بالحمد ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمر لا بد منه، أمر لا بد منه، لكن إذا لم يسمع ذكره فإن الصلاة عند الجمهور تكون مستحبة، يعني مجرد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يذكر عليه الصلاة والسلام، يعني إذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فما حكم الصلاة؟ جمهور العلماء أنها مستحبة، مستحبة، يعني لو أن إنسان ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يأثم، فإنه لا يأثم، لكن عند ذكره تجب الصلاة عليه، عند ذكره تجب الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، لقوله البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، فإذا ذكر يجب الصلاة عليه، إذا ذكر تجب الصلاة عليه. أما الصلاة عليه في العمر، في العمر مرة واحدة فهي واجبة، في العمر مرة فهي واجبة، أما ما عدا المرة الواحدة فإنها مستحبة عند جمهور العلماء، مستحبة عند جمهور العلماء. ولا نطيل في هذا لأنه مر معنا في الفقه وغيره. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، خير نبي أرسل، النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء، هو أفضل من أرسل، وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة، عليه الصلاة والسلام. وهذا لا إشكال، هذا لا إشكال، كما قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يفضل على الأنبياء، نهى أن يفضل على غيره من الأنبياء صلى الله عليه وسلم، فقال لا تفضلوا بين أنبياء الله، لا تفضلوا بين أنبياء الله، هذا في الصحيحين. وفي حديث آخر لا تخيروا بين الأنبياء، هذا في الصحيحين. فنهى عن التفضيل عليه الصلاة والسلام مع أنه أفضلهم. وهذا يقول العلماء يحمل على وجهين، يحمل على وجهين. الوجه الأول أن هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، أن هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. الوجه الثاني أن هذا النهي محمول على ما إذا كان فيه ازدراء وتنقص لبقية الأنبياء، إذا كان فيه ازدراء وتنقص لبقية الأنبياء فإنه ممنوع ولا يفضل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تفضلوني على يونس ابن متى، مع أنه هو أفضل من يونس عليه الصلاة والسلام، لكن إذا كان على وجه الازدراء والتنقص كما حصل أن بعض اليهود كان يفتخر بموسى ويمدحه، والصحابة يمدحون محمد عليه الصلاة والسلام، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من باب الجدل ومن باب تنقص بعض الأنبياء على بعض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أما ما عدا هذا فهو أفضل الأنبياء عليه الصلاة والسلام. محمد الخير نبي أرسل، ثم قال وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده. وذي من أقسام الحديث عدة، وذي هذا اسم إشارة، اسم إشارة للقريب، يعني وهذه من أقسام الحديث عدة، وهذه، وهو يشير هنا بقوله وهذه يشير إلى هذه المنظومة، يعني هذه المنظومة فيها أقسام الحديث، هذه المنظومة فيها أقسام الحديث كما سيأتي. والمقدمة هل تكتب قبل الكلام أو بعده؟ يعني هل المقدمة هذه وضعها المصنف قبل الأبيات، يعني والأبيات في ذهنه ذكر هذا البيت، وإلا ذكر هذا البيت بعدما كتب الأبيات؟ إن كان ذكرها بعدما كتب الأبيات فالأمر واضح، وهذه يشير إلى المنظومة التي بين يدي. وإن كان قال وهذه من أقسام الحديث عدة وهو لم يكتبها بعد، يعني ناون أن يكتبها، فهو يشير إلى شيء في الذهن، يشير إلى شيء في ذهنه، وهذا يجوز أن الإنسان يشير إلى شيء في ذهنه إذا كان الشيء الذي في الذهن مقطوع به، يعني عازم عليه ولا بد من وجوده، وهو أيضا قليل مختصر، فلا بأس أن يشير إليه، لا بأس أن يشير إليه. أما إذا كان الذي في الذهن شيء كثير فإنه لا يشار إليه إلا بعد ما يوجد. فمثلا لو أراد إنسان أن ينظم له في فن من الفنون 20 بيتا أو 30 بيتا، لكنه قبل أن ينظم النظم قال وهذه أبيات كذا وكذا قبل نظمها، نقول هنا أشار إلى شيء في ذهنه قد عزم وقطع على الاتيان به، فهذا لا بأس أن يشير إليه. فهو هنا إن كان قد كتب الأبيات فيشير إليها، وإن كان لم يكتبها بعد فيشير إلى ما في ذهنه، وهذا أمر معلوم. قال وذي من أقسام الحديث عدة، يعني من أقسام الحديث عدة، ومعنى عدة يعني عديدة، وعديدة يعني كثيرة، يعني هذه أقسام الحديث وهي كثيرة، عدة يعني كثيرة، لكن أصلها ثلاثة، أصل الأقسام ثلاثة: الحديث الصحيح والحديث الحسن والحديث الضعيف، هذا أقسام الحديث. لكن من حيث التفصيل فإن الحديث الضعيف أقسام كثيرة، والحديث الصحيح أيضا أقسام، منه المتواتر ومنه الأحاد ومنه العزيز وغيره، لكنها كلها تدخل تحت الأقسام الثلاثة. فالمصنف يشير إلى أن أقسام الحديث كثيرة، وسيعدها وسيذكرها في هذه المنظومة. قال وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده، وكل واحد يعني كل واحد من أقسام الحديث، أتى يعني سيأتي، وحده يعني وتعريفه، لأن الحد هو التعريف، فمعنى كلامه يعني كل واحد من هذه الأقسام سيأتي معه تعريفه، سيأتي هو وتعريفه وتعريفه. ثم بدأ بأولها، وكل واحد أتى وحده. طيب قال أتى بصيغة الماضي، بصيغة الماضي، فإن لم يكن النظم موجودا فنقول أتى به لتحقق حصوله، لأنه قد عزم عليه وقطع بأن يكتب هذه المنظومة فأشار إليها. والشيء إذا كان متحقق وقوعه لا بأس أن يشار إليه بالماضي، كقوله جل وعلا أتى أمر الله فلا تستعجلوه، مع أن أمر الله لم يأتي بعد لكن لتحقق وقوعه. فهو هنا يقول وكل واحد أتى وحده، يعني سيأتي وحده، سيأتي هو وتعريفه. ثم قال أولها الصحيح إلى آخره، يعني أول هذه الأقسام، يعني أول أقسام الحديث الصحيح. والعلماء إذا أرادوا أن يبدأوا بأقسام الحديث فإنهم يبدأون بأفضلها وهو الحديث الصحيح وأهمها. فبدأ المصنف رحمه الله تعالى بالحديث الصحيح، ولهذا قال أولها الصحيح، يعني أولها الحديث الصحيح. والصحيح على وزن فعيل من الصحة، وهو ضد السقم، من الصحة وهو ضد السقم، يعني أن الحديث الصحيح ليس فيه علة وليس فيه سقم. ولهذا إذا كان الحديث صحيحا فإنه يجب العمل به، يجب العمل به وجوبا. قال أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده إلى آخره. شرع المصنف بتعريف القسم الأول وهو الحديث الصحيح. فما هو تعريف الحديث الصحيح؟ المصنف عرفه هنا بالتعريف المشهور عند العلماء، بالتعريف المشهور عند العلماء، لكنه قد يقدم كلمة ويؤخرها لأجل النظم، لأجل النظم. وإلا التعريف عنده وعند غيره واحد. فقال وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل إلى آخره. إذن نقول الحديث الصحيح تعريفه هو ما اتصل إسناده، الحديث الصحيح هو ما اتصل إسناده برواية عدل، برواية عدل تام الضبط، تام الضبط عن مثله، عن مثله، وخلى من الشذوذ والعلة القادحة، وخلى من الشذوذ والعلة القادحة. إذن هذا هو الحديث الصحيح، هو ما اتصل إسناده برواية عدل تام الضبط عن مثله وخلى من الشذوذ والعلة القادحة، خلى من الشذوذ والعلة القادحة. هذا هو التعريف. المصنف قدم الشذوذ والعلة على اتصال على العدالة والضبط. لماذا؟ لأجل مراعاة النظم، لأجل مراعاة النظم. ولهذا قال هو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، معتمد في ضبطه ونقله. طيب عندنا الآن التعريف، قلنا الحديث الصحيح هو ما اتصل إسناده، ما اتصل إسناده، خرج من قطع إسناده فإنه لا يسمى حديثا صحيحا، من قطع إسناده. والمنقطع سيأتينا أقسامه، المرسل والمعلق وغيره، سيأتينا إن شاء الله أقسامه، والمعضل إلى آخره. إذن لا بد من اتصال السند، فضد اتصال السند ضده انقطاع السند. والسند المتصل، ما هو السند المتصل؟ هو أن يرويه، هو أن يرويه عمن فوقه، هو أن يرويه كل راو عمن فوقه بطريق معتبر من طرق التحمل. هذا اتصال السند. كيف يكون السند متصلا؟ هو أن يرويه كل راو عمن فوقه بطريق معتبر من طرق التحمل، بطريق معتبر من طرق التحمل. فإذا أتى إذا روى الراوي إذا روى الراوي حديثا ورواه أيضا من فوقه ثم رواه من فوقه حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم بطرق التحمل المعروفة فإن الحديث يكون صحيحا وطرق التحمل ثمانية الأول السماع يعني يسمعه التلميذ من الشيخ الثاني القراءة أن يقرأه على الشيخ أو يقرأ الشيخ عليه وهو يسمع. الثاني القراءة وهذه باتفاق أنها من طرق التحمل الثالث الإجازة قال أجزتك أن تروي عني هذا الحديث مروياتي فيرويها عنه، هذا أيضا طريق ثالث من طرق التحمل. الرابع المناولة يناوله الكتاب ويقول حدث عني، لكن لا بد أن يأذن له، لا بد أن يجيزه، يناوله الكتاب مع الإجازة يقول حدث عني. الطريق الرابع الخامس الإعلام يعلم بأن هذا مرويه وهذه الأخيرة كلها مختلف فيها بعضها، لا يرى العلماء أنها طريق من طرق التحمل، لكن عند من يجيزها يكون الحديث متصل وعند من لا يرى أنها طريق من طرق التحمل لا يكون الحديث متصلا. السادس الوصية يوصي بأن يروى عنه مروياته. السابع الوجادة يجد كتابا في خط شيخه فيرويه عنه هذه هي طرق التحمل والأخيرة منها مختلف فيها بعضها، لا يرى العلماء أنها طرق تحمل وإن ورد فيها أقوال شاذة. لكن على كل حال الذي يهمنا أن المتصل هو الحديث الذي يروى كل راوي عمن فوقه بطريق معتبر من طرق 25 من طرق التحمل طيب يقول هو ما اتصل إسناده يرويه عدل لا بد أن يكون الراوي عدل. من هو العدل؟ العدل هو الذي استقام في دينه ومروءته إذن العدل الذي يستقيم في شيئين، الشيء الأول الدين، الشيء الثاني المروءة. ما هي استقامة الدين؟ أن يفعل الأوامر ويترك النواهي. استقامة الدين أن يلازم التقوى يفعل الأوامر ويترك النواهي، هذا عدل في دينه. عدل في مروءته أن يفعل ما يجمله ويزينه ويترك ما يدنسه ويشينه هذا هو استقامة المروءة. لأن الإنسان إذا كان يفعل ما يخالف المروءة لا يروى عنه لأنه ليس عدل عند علماء الحديث الذي يخالف المروءة، فلا بد أن يكون مستقيما في دينه ولا بد أن يكون مستقيما في مروءته، هذا هو العدل. يرويه عدل ضابط عن مثله. طيب بالنسبة للضابط، المقصود بالضابط الحافظ المتقن الذي يؤدي الخبر كما حفظه هذا هو الضابط المتقن فإذا لم يكن الراوي ضابط متقن فإن الحديث لا يكون صحيحا. وبالنسبة للضابط قلنا أنه الذي يحفظ الحديث الخبر يحفظه ويتقنه ويؤديه كما حفظه حفظه. إذن الحفظ طريق أداء الخبر ينقسم إلى قسمين، طريق أداء الخبر ينقسم إلى قسمين، أو يقول العلماء طريق الرواية ينقسم إلى قسمين، طريق الرواية ينقسم إلى قسمين. القسم الأول التحمل، القسم الأول التحمل، وهو حفظ الحديث وفهمه، حفظ الحديث وفهمه. القسم الثاني الأداء، الأداء، وهو تبليغه للتلاميذ، تبليغ الحديث للتلاميذ. بالنسبة للقسم الأول التحمل، هذا لا يشترط شيء، يعني لا يشترط البلوغ ولا الإسلام، إنما يشترط أن يحفظ ويفهم، يشترط أن يفهم فقط. فيجوز أن يتحمل الكافر، ومعنى التحمل هو الحفظ، الحفظ والتلقي، يعني يحفظ ويتلقى، هذا التحمل. فهذا لا يشترط له شيء، يجوز أن يتحمل الكافر، ويجوز أن يتحمل المسلم، ويجوز أن يتحمل الصغير وغيره. ولهذا محمود بن الربيع عقل مجة، مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو ابن 5 سنين، عقل هذه، لكن ما تحدث بها بعدما بلغ، حدث بها بعدما بلغ، فالتحمل جائز. جبير بن مطعم رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ سورة الطور قبل إسلامه، لكنه أداها بعدما أسلم، أخبر بها بعدما أسلم. فإن التحمل لا يشترط له شيء، يجوز أن يتحمل الكافر وغيره، لكن الأداء يعني تبليغ الحديث للتلاميذ، تبليغ الخبر للتلاميذ، هذا لا يجوز إلا ممن توفرت به الشروط، وهو البلوغ، وهو البلوغ. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.